أحسن الله إليكم أم عبد العزيز، تقول ما هي الأسباب التي تحول دون استجابة الدعاء؟ وأرجو الدعاء يعني هذه اسمها موانع الدعاء، وموانع الدعاء منها أكل الحرام لحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ومن موانع الدعاء الاستعجال، يقول العبد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. نعم.